الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نرحب بكم إخواني بهذا الأسبوع الثقافي الذي ننظمه شباب الدسمة بالتعاون مع المراقبة الثقافية في محافظة العاصمة، والذي يتناول عن الصدر الأول كشخصيات وترجمة لهم. والمسلم يحتاج أن يعرف الصدر الأول للصحابة رضي الله عنهم وما جرى في سيرتهم. والأصل عند أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن قد يضطر المرء إلى أن يبين الصورة وما جرى بيعني شيء ثابت، لأن هناك فرق يعني انحرفت وتحدثت بهذه الحوادث، وخاصة كمقتل الحسين رضي الله عنه بأشياء فيها من الكذب والروايات التي لم تثبت. وقد ذكر العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله أن جل ما ذكر أما جرى بين الصحابة من الإنساء أو الانتقاص للصحابة، جل هذه الروايات لم يثبت بل كذب. لذلك ينبغي على المسلم أن يعرف هذه الفترة والحقبة من التاريخ ويعرف الصحيح منها، حتى لا يخوض بها الجهال والمبتدعة والفرق الضالة. ولا شك أن من نعم الله علينا أن يعني يسر لنا أخونا أبو محمد عثمان الشيخ عثمان الخميس، مكنه الله سبحانه وتعالى من فضله من العلم الذي يفيد الأمة. ونحن إن شاء الله يعني نجد بطرحه لهذه القضايا من التثبت في نقل الأخبار والإنصاف فيما جرى بين الصدر الأول من أحداث، وعلى رأسها مقتل الحسين رضي الله عنه. فليتفضل مشكورا بما لديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إنه حديث ذو شجون. نبدأ حديثنا بسنة 71 و500 من الميلاد، على المشهور، حيث ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. ولد يتيم الأبي، ربته أمه واعتنت به، ولكنها ماتت وهو في 6 من عمره، فاعتنى به جده عبد المطلب، ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره. ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب واعتنى بتربيته حتى بلغ أشده صلوات ربي وسلامه عليه، وصار بعد ذلك يعتمد على نفسه. ثم تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفي 40 من عمره جاءه الخير وجاءه النور وجاءته البعثة، حيث إن الله تبارك وتعالى أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا. أرسله ربنا صلوات ربي وسلامه عليه وجعل رسالته إلى الإنس والجن، إلى الأسود والأحمر، إلى الذكور والإناث، إلى أن تقوم الساعة. واختار الله له أناسا نصروه وآمنوا به وعزروه وآزروه، واستمر على هذه الدعوة 13 سنة في مكة، ثم أمره الله جل وعلا أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر، فآواه أهل المدينة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فعاش صلوات ربي وسلامه عليه بين فئتين عظيمتين، بين المهاجرين والأنصار، يتقلب صلوات ربي وسلامه عليه بين أيديهم، يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم ويفدونه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وكل شيء، صلوات ربي وسلامه عليه. وظل على ذلك 10 سنين صلوات ربي وسلامه عليه، وربى جيلا يتغنى به الناس إلى يومنا هذا، جيل آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وجاهد في سبيل الله حق جهاده، تعلموا العلم وعلموه، تعلموا الأخلاق وتخلقوا بها، ونشروا دين الله تبارك وتعالى. وقدر الله تبارك وتعالى بعد أن تم الأمر في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن تم الأمر كله قدر الله تبارك وتعالى أن يتوفى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة. توفي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في 11 من الهجرة، وولى الأصحاب بعده حبيبه وخليله أبا بكر الصديق، واستمرت خلافة أبي بكر الصديق لمدة 2 سنة وأشهر، وشعر الناس بالأمان والطمأنينة في تلك الأيام، واستقرت أمورهم تماما. ثم جاءت خلافة عمر، والمهاجرون والأنصار يحب بعضهم بعضا، والمسلمون يحب بعضهم بعضا، متآخون، متوادون، متحابون في الله تبارك وتعالى. واستمرت الأمور كذلك حتى توفي عمر بطعنة غدر من مجوسي خبيث يقال له أبو لؤلؤة، واستقرت البيعة بعد ذلك لعثمان ابن عفان، فأخذ الخلافة بعد عمر ببيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. بيع لعثمان ابن عفان رضي الله عنه 23 بعد مقتل عمر، واستمرت خلافته 12 سنة، وكانت هذه السنوات ربيعا بالنسبة للمسلمين، حيث الأمان والاطمئنان والجهاد والفتوحات والاستقرار، وكانت من أجمل السنوات التي مرت على المسلمين بل على العالم كله بعد سنوات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خلفائه أو خليفتيه أبي بكر وعمر. عاش الناس في رخاء واطمئنان وأمان ورغد من العيش وراحة ومحبة ومودة، حتى تسلط جماعة من الغوغاء جاءوا من خارج المدينة ومن خارج مكة، بل من خارج الجزيرة، جاء غوغاء من البصرة والكوفة ومصر، فجاءوا حيث لم يعجبهم استقرار أمر الإسلام والمسلمين والطمأنينة والرغد والراحة التي يعيشونها. لبس عليهم عن طريق جماعة خبيثة ترأسها رجل خبيث أصله يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، فأشاعوا الإشاعات وقلبوا الأمور ونشروا بين الناس الأكاذيب، حتى صدق البعض تلك الأقاويل، فخرجت جماعة من الكوفة وأخرى من البصرة وثالثة من مصر، فجاءوا يريدون الحج أو يظهرون أنهم يريدون الحج، وفي حقيقة الأمر أنهم يريدون الإفسادة في الدين والإفساد في البلاد والإفساد بين العباد. وجاءت مجموعة قوامها 6000 رجل مسلح، ظاهر أمره أنه يريد الحج وحقيقة أمره أنه يريد الإفساد. فلما رأوا أن الأمور جاهزة حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وطالبوه بالاعتزال، فأبى، واستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشر عليه أحد بالاعتزال، بل كلهم منعوه من ذلك، حتى قال له عبد الله بن عمر: ماذا يزيدون على قتلك؟ قال: لا شيء. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تطيعهم في هذا. وظل عثمان محاصرا رضي الله عنه حتى غدروا به بعد ذلك ودخلوا بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه.